بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات نحن مع سورة الأنعام. وسورة الأنعام سورة مكية. قال ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما: نزلت سورة الأنعام بمكة جملة واحدة. هذه السورة نزلت مرة واحدة كلها، وهي من السبع الطوال، هي من السبع الطوال، نزلت جملة واحدة على رسول الله في مكة. إذن هي سورة إيه؟ سورة مكية. وقال: ونزل معها يحفها 70,000 ملك يضجون بالتسبيح لله تبارك وتعالى. سورة عظيمة نزل معها 70,000 ملك. وكذا روي عن عبد الله ابن مسعود قال: نزل مع سورة الأنعام 70,000 ملك. 70,000 ملك. ابتدأها المولى عز شأنه وجل مجده بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله حمد نفسه تبارك وتعالى كما قلنا في تفسير سورة الفاتحة، حمد نفسه لأنه يعلم أن لا يستطيع، أنه لا يستطيع أحد أن يستقل بحمده، ولا يستطيع أحد أن يقوم بواجب حمده مهما حمدناه تبارك وتعالى. في الآثار والأخبار أن ملائكة أيها الإخوة خلقها الله تبارك وتعالى مذ خلق السماوات والأرض، وهي إما راكعة وإما ساجدة تسبح الله تبارك وتعالى، يعني عمر إيه؟ عمر السماوات والأراضين. فإذا نفخ في الصور فزعت وقالت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ملايين وربما بلايين السنين في سجود، في ركوع، في تسبيح، تقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولذلك تكفل الله تبارك وتعالى إيه؟ بحمد نفسه، فحمد نفسه لكي يعلمنا كيف إيه؟ نحمده. الحمد لله. طبعا كل أحد يقول هذه الكلمة الحمد لله، وكل أحد أيها الإخوة يقولها بحسب مقامه وحاله. قد يقولها إيه بعضهم أيها الإخوة ولا يفقه منها إلا إيه؟ إلا أنها لفظتان. وقد يقولها بعضهم وهو يستحضر جملة من نعم الله عليه، وقد يقولها بعضهم وهو يستحضر ما لا يخطر على بال إيه؟ هذا الثاني مثلا، ما لا يخطر على إيه؟ على باله من نعم الله تبارك وتعالى. نعم الله أكثر من أن تحصى أيها الإخوة، ليس على البشر وفي الكون، حتى على كل واحد منا بحياله، نعم الله أكثر من أن تحصى، كثيرة جدا جدا جدا أيها الإخوة. كل ما نحن فيه من نعمة الله، كل ما نحن فيه من نعمة الله تبارك وتعالى. لكن هو رب كريم خلقنا وأبدعنا وأمدنا وأعدنا وهدانا من الضلالة، وله الحمد والمنة، ويسرنا لعبادته وشكره وحمده. كل هذا من خلقه، كل هذا بإذنه، كل هذا مشيئته، كل هذا بتيسيره، ومع ذلك أثابنا وجزانا الأجر الجزيل على ذلك، وكله منه، كل الفضل منه أولا وآخرا. لا إله إلا هو الذي خلق السماوات والأرض. انظروا إلى هذه اللغة القرآنية العجيبة، لا يوجد بشر، لا يوجد خلق، ولم يوجد إلى الآن، لم يوجد، رغم الإلحاد والتجديف والكفر والجراءة والجسارة على رب العزة تبارك وتعالى، لم يوجد أحد يستطيع أن يتقمص هذه اللغة. هل سمعتم بأحد استطاع أن يتكلم بمثل هذه اللغة؟ يقول مثلا: أنا خلقت السماوات والأراضين وخلقت الإنس والجن وخلقت لا أحد. ولذلك على فكرة هذا إيه؟ أحد البراهين القوية النافذة أيها الإخوة، وأحد الدلالات أو الدلائل القاطعة على أن هذا الكتاب من عند الله. لا يوجد بشر أيها الإخوة، الأفق النفسي للبشر، القدرة النفسية للبشر لا تؤهله أن يتقمص هكذا لغة. لا يستطيع أن يقول: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. من يستطيع أن يتكلم هذه اللغة؟ مستحيل. ولذلك أنت أيها الأخ يعني إذا قرأت القرآن الكريم بلا شك وفكرت، لم تهذه إيش هكذا هذا، ولم تنظره نظر أي الدق، وإنما فكرت ولو يعني قليل أي فكر أو تفكير، تشعر مباشرة أنك أمام أي كلام له هيبة وجلالة عجيبة جدا، غير موجودة في أي كلام آخر. حتى كبار طواغيت قريش، أبو جهل وأمية وثالث، ومرة الأخنس بن شريق وأبا سفيان على ما أذكر، ومرة إيه الأخنس بن شريق وأبو سفيان، والثالث كان من أبو جهل أبو الحكم عبد الله تعالى عليه. هؤلاء حدث أكثر من واقع. إذن الواقع الأولى كان يتسمعان لكلام رسول الله من خلف حجاب، ورسول الله إيش لم يأذن بهما، لم يعلم بمكانهما. تسمع فترة طويلة أبو جهل وأمية، قال له: ما رأيك، ما تقول؟ فقال أمية: قال والله إيه، قال له أو اللاتي والعزة والعياذ بالله، إني لعليم بكلام العرب، شعره ونثره ورجزه وقريضه، وإني لعليم بسجع الكهان. فهو قال له: ووالله ما هذا الكلام بكلام بشر، ولا بكلام إنس ولا بكلام جن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال له أسكت، إياك إيه أن يسمعك أبو جهل عبد الله عليه، إياك أن يسمعك أحد تقول هذا الكلام فتصبأ قريش إيه وشبابه إلى دين محمد. مستحيل، كلام عجيب يا أخي. الحمد لله الذي خلق السماوات، من يتكلم هذا الكلام؟ خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا وبعد ذلك والحال هذه يعدلون بربهم. أما أن يعدلون يجعلون له عدلا وشريكا وندا وحاشاه وكلا لا إله إلا هو. مرة كما قلت لكم اجتمع أبو سفيان والأخنس ابن شريق وأبو جهل لعنة الله عليهم، اجتمعوا دون أن يدري أي منهم بصاحبه، كل واحد يأتي متسللا ولا يعرف، هكذا كل واحد من جهة، وقضوا ليلة بطولها يستمعون إلى رسول الله يتلو القرآن عليه الصلاة والسلام في مكة، هذا قبل الهجرة، والرسول ليلة كاملة جالس في الحرم يقرأ القرآن، وهم يسمعون حتى إذا انفجر الفجر انطلق كل منهم إلى بيته فالتقوا. من أين أتيت؟ قال من الحرم، من عند محمد. وأنت؟ قال نفس الشيء. وأنت؟ نفس الشيء. سمعت؟ سمعت. قال فتواصوا ثلاثتهم ألا يعودوا إلى مثلها حتى لا يعلم شبان قريش بهذا الأمر، فيغرون بماذا؟ يغروا بالاستماع إلى محمد، وهم يعلمون أنهم إذا استمعوا إليه أسلموا، إذا شاء الله أسلموا. وأثر جدا، معروف، لذلك كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لماذا؟ كانوا يعلمون أنهم إذا أعطوا أنفسهم نهزة قصيرة جدا للاستماع إليه سطى بهم القرآن مباشرة، سطى بهم، مستحيل يأخذ عليهم مجامع قلوبهم فيذعنون، وهم لا يردون ذلك. لذلك كانوا يتواصون، إذا سمعت محمدا وصحبه يتلون القرآن فلا بد أن تلغوا، يعني ها وتذكروا أشياء أخرى وأشعر وكلام عالي، أغلبوهم بالصوت يعني حتى لا تسمعوا هذا القرآن. خطير، كلام خطير، كتاب خطير جدا، ما هو شيء عادي. للأسف نحن فقدنا هذه القدرة البلاغية على تذوق القرآن الكريم، فقدنا، لا نستطيع أن نحس بهذا الجمال، نحس بجزء منه بلا شك، لكن ليس كالجاهليين، ليس كالعرب الأقحاح الأوائل للأسف. كانوا يشعرون بهذا فتواصوا. فلما كانت الليلة الثانية فعلوا مثل فعلتهم الأولى، ثم تواصوا مرة أخرى، القرآن يجذبهم جمال عجيب، شيء غير عادي يا أخي. مرة أخرى، نحن بحمد الله الله عز وجل أكرمنا في هذا القرن أن هذا الكلام العزيز صوت وجود بأصوات ملائكية، شيوخ مصر أقصد بالذات حقيقة، الذين لا يجاريهم قرأ أو مشايخ آخرون في العالم الإسلامي، بأصوات في منتهى الجمال والروعة والملائكية، والله الشيخ رفعات، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط بالذات رحمة الله عليه، الشيخ المنشاوي، حتى الطبلاوي، الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، ذكرنا كثير مشايخ كثر ما شاء الله. لكن للأسف الشيطان أيضا لا يعطينا فرصة، أعطي نفسك فرصة أن تسمع القرآن الكريم بهذه الأصوات الجميلة الجليلة الجزلة، أعطي نفسك سوف ترى أنه أجمل وأحلى أيها الأخ من أي موسيقى أو أي غناء، والله العظيم بعد ذلك يستحيل أن تستحي الموسيقى والغناء، سوف تراها شيئا قبيحا جدا. لكن إذا أعطيت نفسك فرصة أن تسمع القرآن بهذه الأصوات الجميلة حاول أن تستمع. حدثتكم مرة قصة أخ سوداني فاضل كان معنا في غزلافي، وهذا الرجل كان متيم بمحمد عبده السعودي ويسمع إليه كذا، وجاء سنة قال يا شيخ هل الغناء والموسيقى حرام؟ أنا لا أحب أن أقيم الحج على الناس. قلت له خلي عنك هذا، ليست هذه القضية، أنا سأنصح لك بشيء. قال ماذا؟ قلت له يمكن أن تمكث أسبوعا لا تستمع إلى الموسيقى والغناء، وسأعطيك كاسيتا للشيخ عبد الباسط، حاول أن تستمع إليه، أعطى نفسك فرصة. فأعطى نفسه الفرصة، وجاني بعد أسبوع قال خلاص فهمت كل شيء. قلت له ماذا؟ قال مستحيل، أنا يعني تخلصت من كل أشط الموسيقى والغناء، عبده غير عبده. قال لي ما في أجمل من كلام الله، ما في أجمل من كلام الله. حدث معي قصة العبد الفقير، قصة غريبة، كنت أدرس اللغة الصربو كرواتية في معهد صربي في نيش والله، وأنا من عادتي أن أترنم أحب أترنم حتى أنا أمشي وأنا في البيت أترنم دائما بكتاب الله تبارك وتعالى، فكنت أترنم بين بين الحصتين في البوزة يعني، وإذا ببعض الطلاب اليونان استمعوا إلي وأنا لا أحس بمكاني، أنا كنت على الشباك واقفا. قصة غريبة، آية من آيات الله عمري ما أنساها، آية أن هذا كلام من عند الله فعلا. ثم أذنت بهم شعرت فانقطعت. قالوا لماذا يا إبراهيم؟ غني غني غناء جميل جدا. قلت لهم لا. قالوا يجب أن تقول. فخجلت أنا أخجل. لما جاء الأستاذ قال أستاذ لا نريد الدرس، نريد من إبراهيم أن يغني، يغني بصوت جميل جدا. قال يا إبراهيم وضع الركورد تحته، قال ما في درس غني. أستاذ هذا خجلت فجعلت أقرأ سورة الرحمن بطريقة عبد الباسط آخر القمر أول الرحمن. فبعد أن صدقت يعني هيك ربما عشر آيات 15 آية. قال انتظر يا إبراهيم انتظر انتظر. بعد خير وإذا بكل المعهد قد أتى بالأساتذة والمدرسات والمدير والطلاب، واحتجت الغرفة عن آخرها. قال غني يا إبراهيم. قلت أجل مصيبة هذه فجعلت أقرأ. صدق قالوا لا غني أيضا مرة أخرى 3 مرات. قالوا ما هذا، هذا شيء جميل جدا جدا، نريد أن تكتب لنا اسم الكاسيت الذي فيه هذه الأشياء لكي نسمعه ونشتريه نوصي عليه. فأنا خفت، هذه دولة شعورية كانت لسه وكذا وقريبة العهد بهلاك تيسو. فأخذت لهم هذا بالعكس لغتي ضعيفة، كنت أول لسه أيام أنا في غزافيا ولا أستطيع أن أقول لكم. المهم ما هي الآية العجيبة؟ حين كنت في أول مرة والأستاذ موجود وأنا أقرأ القرآن، توجد كانت صبية فتاة يونانية أكثر يعني الطالبات كانت تبرجا والعياذ بالله وعريا فاسقة فاجرة والعياذ بالله. لما جعلت أقرأ وهي يونانية لا تعرف شيئا أصلا، لا تعرف هذا القرآن. والله العظيم يا إخواني أنا أقول هذا وأذكره كما أراكم الآن وأشهد الله عليه في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك. هذه الفتاة كأنها أخذت عن نفسها، جعلتها كذا وتسمع وفي حالة خشوع غريبة. وماذا تقول؟ الله الله الله بالعربي. والإخوة العرب الذين معي، كان في أخوة سودانيون، قالوا شوف يا شيخ شوف تقول. قلت نعم لاحظت ذلك وقف شعر بدني. هي لا تعرف هذه الكلمة أنا متأكد، كيف جاءت على لسانها، كيف نطقت بها، كيف أخذت، أصبحت في عالم آخر. هي الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه في لقاء معه في الراديو قال حدثنا بأعجب يعني إيه ما حدث لك في الحفلات وكذا القرآنية. قال كنت في باريس وقرأت لهم ربع هيك من كتاب الله. قال لكن ليسوا يعني كالمصريين، ما فيش عندهم الله وعدها يا سيدنا يا مولانا الله يخليك يا مش عارفين، ما في عندهم هيك. فرنسيين هذول ما عندهمش الأسلوب هذا، ما بعرفوا، لكنهم ساكتون في صمت ما في تسقيف ما في أي شيء. قال فإيش، فأنا قلت في نفسي يعني ربما إيش يعني مش عجبهم الوضع هذا، فصدقت سريعا يعني قلت صدق الله العظيم سريعا. وبعد أن صدقت قال يجي كده ربع ساعة تسقيف، ربع ساعة هم سقفوا مأخوذين. طيب وين العجيبة؟ العجيبة ثم أتوا وأسلم أكثر من 90 فرنسيا دخلوا الإسلام. فرحمة الله الشيخ عبد الباسط رحمة واسعة، أنا أحب هذا الرجل إلى حد العشق، أحبه وأعشقه، رأيته في المنام 4 مرات أحبه حبا شديدا، لأنه هذا الرجل حببنا في كتاب الله مذ كنا صغارا، مذ كنا في الابتدائية سمعت القرآن أحببته بهذا الصوت الملائكي، صوت ما أعتقدش أن الله خلق في القرن 20 مثله، وإلى الآن ما سمعت صوتا مثله أبدا قط، شيء من عند الله. فرحمة الله وتجاوز الله عن سيئاته إن شاء الله إذا له سيئات، وأعلى درجاته إيش في عليين. فهذا كتاب الله يا أخوان، أحلى كلام، أحلى ما سمعت أذناء الوجود، مبخوص والله مبخوص الحظ مغبون الصفقة، من يخلي إيش وقته كل يوم من تلاوته أو من الاستماع إليه. للأسف الشديد في ناس يهجرونه لا يكادون يفتحونه أيها الإخوة، أو يقرونه إلا في رمضان. فيا خسرانهم يا خسارتهم يا غبن صفقاتهم. خالد بن الوليد قضى حياته في الجهاد في مكامعة الكفار والملاحدة، ولذلك يعني إيه تلهى قليلا بالجهاد، تلهى بالجهاد مش في التلفزيون، بالجهاد عن كتاب الله. فكان في آخر أيامه وهو في حمص يقرأ القرآن ليل نهار ويبكي، يقول شغلني عنه الجهاد، شغلني عنه الجهاد، كلام ربي يضم إليه ويقول شغلني عنه الجهاد. هو أسيان، هو أسيان وحزين لأن الجهاد شغله عن كلام الله تبارك وتعالى. فهو أحلى ما سمعت أذناء الوجود. جربوا أيها الإخوة واقتربوا منه، والقرآن كلام الله صحيح، ولذلك يعكس صفات الله تبارك وتعالى، وهو صفة من صفاته كلام الله عز وجل. المؤمن كلما ارتقى في درج الإيمان بدأ لا يستطيع أن يستعير عن القرآن بشيء، ولا يستطيع أن يبتعد عنه، يصير ديدنه وهجيره في صباحي ومسائي أبدا يسكنه. لكن إذا كان المؤمن عاصيا وفاسقا وفاجرا وبعيدا لا يحب القرآن، مثل الكفار، الكفار والمنافقون لا يحبون، يقول لك يا أخي احنا في ميتم سد القرآن هذا، لا إله إلا الله، أنت مسلم يا أخي، يتضايق، يحدث في صدره حرج وضيق. لماذا؟ لأن صدره مسكون بالشياطين، مسكون بالمعصية، مسكون بالظلمة، حجابه غليظ عن الله. فالذي يلاحظ هذا الشيء من نفسه يجب أن يخاف على نفسه خوفا كبيرا, أنه في صفات الكفار وهو لا يدري مسكين, كلام الله تنشرح له إيش الصدور مباشرة, هدى وشفاء يشفيك إذا عندك أمراض, إذا عندك قنوط, يأس, حزن, هم, غم, تسمع كلام الله تنشرح بالكامل. إذا يحدث العكس فالوضع خطير جدا معناها. لماذا؟ لبعدك عن كتاب الله, لبعدك عن كلام الله, بعيد بعيد العهد به وبلقائه وبالاستماع إليه. فحاول أن تحمل نفسك عليه رغما عنك, أن تقرأه وأن تسمعه يوما فيوما إن شاء الله, حتى إيه؟ حتى تبدأ إيش؟ تستحليه, حتى تبدأ تستحليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, يجعلون له إيش؟ العدل والند والشريك والعياذ بالله. هو الذي خلقكم من طين, أي أباكم, نحن لسنا من طين, نحن من ماذا؟ نحن من ماء مهين, من ماء مهين, ومركبون إيش؟ من لحم إيه ودم كما يقال. لكن قال تبارك وتعالى, نعم, الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فهذا معنى خلقكم من طين, بدأ خلقكم. كيف بدأ خلقنا؟ بخلق أبينا الأول عليه السلام آدم, فعلا مخلوق من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين, وبعدين ونحن, ثم جعل نسله, نحن نسل آدم, من سلالة من ماء مهين. هذا هو الصحيح. إذن هذه الآية معنى خلقكم من طين, أي بدأ خلقكم من طين بخلق أبيكم آدم, ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال ابن عباس رضوان الله تعالى عليه, ثم قضى أجلا الدنيا وأجل مسمى عنده يوم القيامة. ولذلك قال مسمى عنده, لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال إيش؟ لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات مسمى عنده, وبعضهم يقول بالعكس, لا وهذا أرجح وأحسن, وفيها أقوال كثيرة, لكن من أعجب الأقوال فيها القول الذي يجعل هذه الآية تفسر جملة المحو والإثبات في آخر الرعد. ولنا في ذلك خطبة إيش مطولة في هذا الموضوع, يمكن أن يرجع إليها, فيها يعني فوائد إن شاء الله جليلة. هناك أجلان, ونحن نؤمن, أنا شخصيا أؤمن بأن إيش لكل إنسان إيش أجلين, أجل وأجل. الأجل الذي إذا جاء لا يستقدم ولا يستأخر هو الأخير, النهاية انتهى ما فيه, لكن في قبله إيش أجل ممكن إيش أن الإنسان يبلغه دون أن يبلغ إيه أن يبلغ الأجل الآخر. هذا بالعمل, بحسب العمل. موضوع طويل فيه أشياء كثيرة. ثم أنتم تمترون, تشكون في قدرة الله, تمترون إيه؟ تشكون في قدرة الله تبارك وتعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معنى وهو الله؟ هو المعبود, المعبود في السماوات والأرض, والمدعو الله, وهذا من أسمائه التي إيه؟ لم يشركه فيها أحد. هذه من أسمائه التي لم يشركه, هكذا يقال, مش يشركه ولا لا, يشرك, لم يشركه فيه أحد. ومن أسمائه أيضا التي لم يشركوا فيها أحد إلا إيه؟ أيضا اسم ماذا؟ الرحمن. ولذلك قال عز من قائل في آخر الإسراء, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن, لأنهما من أسماء الله. في واحد زنديق ملعون معثر اسمه إيه؟ كذاب اليمامة, مسيلم الكذاب, سمى نفسه رحمن اليمامة, ومع ذلك سمى نفسه رحمن اليمامة مش الرحمن أيضا. فالرحمن هو الله, وسبحان الله, شنأه الله وأخزاه, فعاد لا يعرف إلى يوم الدين إلا إيش؟ بمسيلم الكذاب. مسيلم إيه؟ الكذاب, لعنة الله تعالى عليه. وهو الله المعبود المألوه تبارك وتعالى, والمدعو بهذا الاسم في السماوات وفي الأرض, ما في. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو يعلم السر وأخفى أيضا كما في إيش؟ في موضع آخر. يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكسبون, وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. سواء أكانت هذه الآية كونية كمعجزة كونية أو آية إيش قرآنية شرعية. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم, الآية واضحة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. ما معنى القرن؟ القرن في اللغة القرآنية, في اللغة الشرعية عموما, في القرآن والسنة ليس معناه 100 سنة, لا, القرن هو الجيل, جيل من الناس. اليوم ذكرنا إيش حديث أبي سعيد في الصحيحين, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عفوا, حديث عمران ابن حسين. نعم, ما معنى خير قرون قرني؟ خير الأجيال, الجيل الذي وجدت فيه, وهو جيل الصحابة, ثم جيل التابعين, ثم جيل تبع التابعين. هذا معناه القرن, هو إيش؟ الجيل من الناس. كم أهلكنا من قبلهم من قرن. لذلك قال مكناهم, صحيح؟ ما ينفع أن نتحدث عن 100 سنة ونقول مكناهم, مكننا 100 سنة, لا, ما في, جيل من الناس يعني. لذلك قال مكناهم, ولو قال مكناه في الأرض لجاز, لو قال مكناه لجاز. لماذا؟ بحسب إيه؟ بحسب ما تقصد. إن أردت إيش يعني, أو راعيت إيش اللفظة, أفردت, قلت من قرن مكناه وأهلكناه, لأنه قرن لفظ. وإذا أردت المعنى, ما معنى القرن؟ الجماعة والجيل من الناس, فبتقول مكناهم. والقرآن استخدم إيش؟ الطريقتين في آيات أخرى، استخدم إيه؟ الطريقتين. فإذا رعيت اللفظ أفردت، قلت مكنه. إذا رعيت المعنى، معنى القرن، فجمعت، تقول مكنهم، أي الجماعة، الناس يعني. مكناهم في الأرض، ما معنى مكناهم في الأرض؟ يعني يعني أعطيناهم أسباب إيش؟ القوة والعمران والاستقرار، صحيح؟ شقوا الأنهار وغرسوا الأشجار واستثمروا الثمار وعمروا الديار وهكذا، هاي معنى. مثل الآن ما الأمة الغربية ممكنة في الأرض، هذا تمكين في الأرض، هذا تمكين إيه؟ في الأرض، نعم. طيب، ما لم نمكن لكم، من المخاطب هنا؟ كفار مكة، والسورة مكية، يعني كفار مكة لم يتمكنوا في الأرض كما تمكنت أمم إيش؟ قد بادت وهلكت بسبب شؤم إيش؟ الذنوب والنكود عن صراط الله المستقيم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، يعني أنعم الله عليهم بنعمة المطر ونعمة إيش؟ ماء الأنهار أيضا، ماء الأمطار وماء الأنهار، ما شاء الله، من السماء والأرض خيرات يعني. فأهلكناهم بذنوبهم. لم يستمر إيه هذا الحال، لم يستمر هذا إيه الحال. هذه الآية تتحدث عن ماذا يا أخواني وأخواتي؟ تتحدث عن الاستدراج، تتحدث عن الاستدراج. قرأها الإمام الحسن البصري قدس الله سره، وإيش قال؟ قال مكر بالقوم ورب العزة، مكر بالقوم. لماذا أرسل عليهم السماء مدرارا؟ لماذا مكن لهم في الأول في الأرض؟ لماذا أجرى نهار من تحتهم؟ مكر، كيف مكر يعني؟ قال وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اسم المكر والاستدراج والاستهزاء. قال لك حقيقة، قال تبارك وتعالى حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا إيه؟ ما ذكروا به، لما نسوا الهداية الإلهية وأعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى، الله فتح لهم أبواب كل شيء. ما معنى أبواب كل شيء؟ الأولاد، الزوجات، الشهوات، القوة، النصر في الحروب، الأرزاق، التمكن في الأرض عامة، تماما مثل الغربية الآن، صحيح؟ الله معطيهم الدنيا، الدنيا العروض والوسع، سبحان الله، معطيهم أشياء مثل أمريكا، لكن ما نغتر، وإحنا أيضا ما نغتر وما نغفل. هذه سنة الله دائما. هذا حضارة إيش؟ على فكرة طفلة، حضارة الأمريكية هذه طفلة، شو 250 سنة صحيح؟ حضارة الرومان 1000 سنة على الأقل، 1000 سنة كانوا هم القوة الأولى في العالم. ما في شيء اسمه إيش؟ في آثار بنشوفها، الكولوزيوم في إيطاليا، ومش عارف في آثار وبعض الأشياء في الشام وبعض الأشياء في الإسكندرية، قال آثار الرومان انتهوا، أصبحوا خبرا بعد إيه؟ خبرا بعد عين، أصبحوا خبر، مجرد خبر، أحاديث، وجعلناهم أحاديث يتحدث بها المؤرخون والناس، صحيح؟ 1000 سنة، شو أمريكا؟ أمريكا 200 سنة إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى، لعلها لا تكمل إيش؟ 10 سنوات إن شاء الله بعد 2001 وتنتهي بالكامل وتصبح أيضا إيش؟ وتصبح أثرا وخبرا بعد عين، وتصبح أحاديث وأمثلة عبرة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو، فهذا اسمه إيه؟ اسمه المكر. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، مش بما أتوا، بما أتوا يعني بأفعالهم، لا، بما أوتوا يعني بما أتهم الله. فرحوا بالأموال والنصر والأرزاق والخيرات والشهوات والنساء والعمران والطرق والمواصلات. إيش قال تعالى؟ بغتهم وفجأهم على حين غرة، أخذناهم بغتة. يعني معناها القرآن الكريم أيها الإخوة قبل فلسفة الغرب يتحدث إيه عن نهاية الحضارات أحيانا بالسكتة القلبية. بعض منكم يقول بأسلوب أدب، يقول لك إيه في حضارة تنتهي بالسكتة القلبية، مثل حضارة المجتمع الشرقي، الاتحاد السوفيتي، صحيح؟ هذا كان إمبراطورية، هذه حضارة ملحدة مجدفة والعياذ بالله، منكرة، ناكبة عن السبيل. طيب كيف انتهت؟ بالسكتة القلبية، ما حدا صدق، سنتين زمان انتهى كل شيء، انفرط العقل وقالوا هذه ماتت بالسكتة القلبية، مثل ما يموت اي شخص بالسكتة القلبية، وان شاء الله امريكا ستموت بالسكتة القلبية فجأة. انتهى، قلت مع السلامة، خلاص انتهت امريكا، ما فيش ولايات متحدة، بصير ولايات ايه متفرقة باذن الله الامريكية. شايف كيف؟ هذه بغتة، قال اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا اله الا هو رب العالمين والمتصرف. ما معنى مبلسون؟ على فكرة هذه من سورة الأنعام، الآية نفسها من سورة الأنعام، نحن استبقنا يعني تفسر هذه الآية. مبلسون أي آيسون، أبلس أي أيس من رحمة الله، أيس، انتهى خلاص، ما عندوش أي أمل. ولذلك أيها الإخوة، يقول العارفون بالله، من مد له في كل شيء ورأى أنه ليس مستدرجا فليس له رأي. مش فهمان، قالوا بفهمش هو، تبع يقول لك والله الحمد لله أنا على خير كثير، الله البدي يا معطيني، انتبه، انت مش على خير، انت وضعك بخوف. والله الحمد لله في العلم حصلت زوجة، الحمد لله حصلت زوجة جميلة حسناء البدية، اولاد عندي ما شاء الله، ذكور عندي اكثر من بنات كمان، وعندي شويه بنات وعندي مش عارف سياره وعندي فيلا هنا وفيلا مش عارف في كذا وفيلا كمان في بلد الزوجه ما شاء الله الله كثير معطيك يعني فعلا وبعدين كيف في شكر ولا في الشكر في عباده حقيقيه في حمد في استعداد للاخره في استيحاش من هذه الدنيا والمطمئن جدا فيها تفكر نفسك حتخلد فيها انتبه اذا كانت الاخره والعياذ بالله ثانيه يعني فمعناها انت ايش مستدرج ممكور بك وانت لا تدري ولا راي لك انت مش فاهم الدنيا كيف ماشيه لذلك قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه فيما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال إذا رأيتم نعم الله تتوالى على العبد وهو مقيم على معصية الله فاعلموا أنه إيش ممكور به زي ما الله مكر بالأقوام الكافرة وهو مش داري وبالعكس هو قاعد يصدر عن منطق مخالف ولكن الحمد لله معطيني من كل شيء مسكين أنت بالعكس أنت الآن إيه ستأخذ عما قريب وأنت لا تدري فنسأل الله ألا يجعلنا إيش محلا لمكري وهزئي واستدراجي كيف نعمل دائما بالشكر الدائم بالعبادة لا نغتر لا نأنس أنسا كاملا بالدنيا ولا بأهل الدنيا ولا حتى بأهلنا ولا بأولادنا ولا بأموالنا ولا بأي شيء أبدا ونعطي هذه الدنيا إيش لله قدر المستطاع نتصدق نعطي نصلي نحوج نعتمر ما في ننفق باستمرار ونرتبط بالآخرة نجعل البوت دائما امامنا ان شاء الله حتى لا نكون ايش مستدرجين ونحن لا ندري بعدين بتروحي فرصه واحده عندنا فرصه واحده فرصه الابد ما في غيرها قال ايه وجعلنا فاهلكناهم وانشانا من بعدهم قرنا شوف ما قالش اخرين يعني جيلا ايش اخرين من الناس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس هذا جواب هنا في حذف هذا جواب على ايش جواب على مقترح من مقترحاتهم التعنتيه التعسفيه كما رأيتم في سورة الإسراء اقترحوا عن النبي أشياء كثيرة جدا وعجيبة جدا من ضمن مقترحاتهم لا يريدون كتابا إيش ينزل من السماء ويروا يريدون إيش أي يروا هكذا قال يعني إنه فعل نازل من السماء ومن عند الله مباشرة لابد أن نرى الله قال ولو نزلنا طيب لا شوف ولو معناها هم طلبوا ذلك واقترحوا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم عينوه لا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا ذلك فيما هو أي أعجب من هذا الكتاب في شق القمر أعجب من إنزال كتاب من السماء صحيح؟ أعجب بكثير لكن شق القمر قالوا بلغ سحره إيش؟ عنان السماء والعياذ بالله فالله قال لعرفهم هم متعنتون وقالوا لولا أنزل عليه ملك أي ليكون معه نذيرا كما في الفرقان هي معناها ليش الملك يعني؟ قالوا بدناش هو ينذرنا هو ما ينفعش بشر زينا بكره وبيشرب وكذا ويمشي في الأسواق لا لا هذا مش مش مش مش, مش وافي مش كافي ماذا تريدون؟ قالوا بدنا ملك ينزل مع ملك ونشوفه والملك هذا هو الذي يأمرنا وينهانا فيكون معه نذيرا هي المعنى كما في الفرقان إيش الله قال؟ قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون كيف لقضي الأمر؟ يأتيهم العذاب يأتيهم الهلاك متى؟ لأن الله يعلم أنه لو أنزل ملكا أيضا وأنذرهم ووعدهم ووعظهم لكفروا به ولو قد فعلوا لاستأثرهم الله في الحين مباشرة وهذه سنة الله إيش في الأقوام إيه صحيح كان إذا طلبوا آية تعنتية أو تعنتا وتعسفا وأعطوها وكفروا كانوا يستأصلون يأتيهم العذاب مباشرة ما في إيش ما في إنذار ما في مهلة من غير مهلة مباشرة قال تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات ليش طيب الآيات بتخوف هذه الأشياء الكونية الخارقة اللي بدهم إياها إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا عشان هيك رحمة بهم لأن الله عارف طبعا لما سبق لهم إيه من كرامة الله في علمه وفي سابق إيه؟ علمه تبارك وتعالى يعلم أنه سيخرج من هؤلاء ومن أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى فهو لا يريد أن يتسبب إلى إهلاكهم واستئصالهم قال خليهم يتعنتوا ويتفلسفوا في يوم من الأيام أكثرهم سيسلم إن شاء الله عند فتح مكة وسبحانه وحمدوا الإسلام ولم يرتدوا بعد ذلك الله عارف ذلك لكن لو استجاب إيش إلى هذه التعنتات وإلى هذه الحماقات لاستؤصلوا لأنهم أيضا كانوا سيكفرون فعلا كانوا الله يعلم ذلك لقضي الأمر ثم لا ينظر من غير مهلة ولو جعلناه ملكا أيضا حجة أخرى قال هم يطلبون شيئا مستحيلا كيف قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون هذه الآية واضح أيها الإخوة تقول لنا إن البشر العادي منا لا يستطيع في ظرفه المعتاد أن يرى الملك كما هو مستحيل ما تستطيع لماذا لأن الملك من نور مش منور هو نفسه من نور من خامة النور ويبدو أنه لشدة إيش سناه وألقيه وضياه وتنوره يخطف الأبصار ما تستطيع أن تراه ولذلك أشوف النبي الوحيد الذي استطاع يرى جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها قيل مرتين وقيل ثلاث مرات فقط، شيء مهول. وله 600 جناح، الجناح الواحد يسد اي فضاء المشرق، شيء مخيف، يجلس على عرش بين السماء والأرض عليه السلام جبريل. لكن الصحابة رأوا جبريل، عائشة رأته، أم سلمة، الصحابة كثير جدا منهم في حديث عمر لما جاء يسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان إيه وعلامات الساعة، صحيح. لكن كيف رأوا؟ في شكل بشري، في شكل دحية، في شكل دحية الكلب. أحد الصحابة أجمل الصحابة كان دحية، هذا أجمل صحابي اسمه كان دحية، دحية الكلبي. النساء كنا إيه إذا رأينه الحامل إيه تسقط حملة من شدة جماله، يوسف هذه الأمة دحية، صحابي جليل. فكان جبريل يأتي إيش على شكل دحية، لكن بشر، شوفوا كانوا بشر عادي، بعرفوش ماذا إيه جبريل. بعد ما نروح يقولوا ما ذاك يا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، مستحيل يشوفوه. فالله قال هذا غبي أصلا، مش فاهمين شيء يعني، عشان نرسل الملكين لابد إيش أن نعطيه إيش شكلة إيش وهيئة رجل، وإذا رأوه رجلا هيقولوا لا إحنا مش عارفين ملك ولا رجل هذا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لشبهنا عليهم ما يشبهون، لخلطنا عليهم ما يخلطون، لأنهم هم الذين إيش لبسوا على أنفسهم الحق بالباطل، والله قال حنعملهم أيضا إيه بطريقتهم ومنهاجهم، وسوف نخلط عليهم إيش ما خلطوا على أنفسهم بتعنتهم، ولن يعرفوا أيضا. وحيكون الله إيش استجاب للمقترح، صحيح، وتوفر شرط الاستئصال دون أن يؤمنوا أيضا مرة أخرى. فما أوسع رحمة الله وما أوسع حكمة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، له الحكمة البالغة. أيضا آيات واضحة، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع عنكم، اللام هنا الموطأ إلى القسم، يعني في قسم، أقسم الله تبارك وتعالى بذاته الشريفة ونفسه العلية أنه إيه لا يجمعنا إلى يوم القيامة لا ريب فيه، عند من؟ عند المؤمنين الصادقين. وأما المنافقون المترددون فهم في ريبهم إيش يترددون، وفي طغيانهم يعمهون، يشكون في كل شيء. أما المؤمن فلا يشك إيه في يوم القيامة، يؤمن به إيمانا قطعيا لا ريب فيه. من رحمة الله أيها الإخوة والأخوات أن الله كتب على نفسه ماذا؟ وجوب حشر الناس، وجوب حشر الناس وبعثهم للحساب والدينون يوم القيامة. الله قال رحمة، رحمة من رحمتي، وكيف قلنا ظهرا طبعا أعظم رحمة أيها الإخوة من الظلم، من الظلم، من مجافات العدل، أن يفلت كما يقال إيش الظالم والمجرم والقتل والسفاكون ومصاصو دماء البشر بجلودهم، صحيح. كم في من الطواغيت، كم في من حكام الظلمة، كم في من القتلة الذين إيه يعني كما يقال في أعناقهم دماء ملايين البشر أو آلاف أو مئات الألوف، وعاشوا وماتوا معززين مبجلين مكرمين، صحيح، رؤساء وملوك، لو ما في آخرة أفلت وراح كل شيء، وهذا ظلم حقيقة يعني، ظلم صحيح. الله قال لا، أنه في عدل وفي رحمة، لابد أن نبعث الجميع فيقتص المظلوم من إيش؟ من الظالم، وللضعيف من القوي، وللمعتدى عليه من إيه؟ من العادي أو المعتدي عليه. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، هذه رحمة، هذه مظاهر رحمة الله. على فكرة الفيلسوف الألماني أيمانويل كانت، صاحب نقد العقل المحض والعقل العملي، وهو عقل ضخم جدا، حتى قال بعض الفلاسفة لم يأتي بعد أرسطو عقل فلسفي مثل أيمانويل كانت، عقل نادر جدا، جوهرة فلسفية، شخص خارق العادة كان. أيمانويل كانت لم يستطع أيها الإخوة إلا أن يؤمن بضرورة الآخرة، صحيح، بطريقته الفلسفية العقلية الخاصة النقدية لم يصل إلى إيه برهنت البرهن على ذلك، لكن مع ذلك بحسب العقل الأخلاقي عنده قال لابد من الآخرة ضرورية، لابد يوجد عالم آخر اسمه الآخرة يصير فيه إيش حساب وعذاب ومحاقة ومساءلة. قال لماذا؟ قال حتى تكمل إيش الصورة، وإلا الكون والوجود يبقى إيش يبقى منقوصا، يبقى أبتر، يبقى إيه أبتر. ولذلك الحياة أيها الإخوة ليست هي الحياة الدنيا فقط، الحياة هي إيش؟ الحياة الدنيا مع البرزخية مع حياة الأبد، ثلاثة فصول في مسرحية الوجود، صحيح؟ بعض الناس يقف عند الفصل الأول، لا يا حبيبي، لسه في فصل ثاني أوسع من حياة الدنيا، حياة البرزخ، وفي فصل ثالث أوسع من الجميع، وهو يمتد إلى إيش؟ إلى الأبد، إلى ما لا نهاية. فبعض الناس بخسوا أنفسهم للأسف وحقروا عقولهم وسفهوا إيش آراءهم ووقفوا عند الفصل إيش الأول، لا لسه في كمان إيه يوجد إيه فصلان. الجنين حين كان في بطن أمه أنا متأكد لو كان عنده عقل وإدراك قوة دراك كما يقال واستنطق أو سئل ما ترى حدود العالم، يقول حدود هذه الحدود، هذا العالم الوسيع وهذا الماء المحيط الذي أسبح في هذا العالم كله، فلو قيل له لا في خارج هذا العالم وهذا عالمك صغير جد صغير، عالم أوسع منه ملايين ملايين المرات اسمه الدنيا، يقول لك لا هذه كذبة، ممكن لا أصدقه بالله، صعب هذا ما ما ثم يخرج من رحم أمه. كذلك أنت أي حين أي تلفظ أنفاسك ها وتستجيب لأمر الله بالخروج من هذه الدنيا، أنت أيضا تولد ولادة جديدة، تدخل من هذا العالم إلى عالم آخر، وسوف تجد إذا كنت مؤمن أنه أوسع ملايين ملايين المرات من هذا العالم، عالم وسيع. وإذا كان البعيد الميت كافرا فسوف يكون إيش ضيقا جدا ضيق عليه، قبره يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه والعياذ بالله، يدخل إيه الشمال في اليمين واليمين في الشمال والعياذ بالله. فنسأل الله معافاة، اللهم آمين. فهذا من رحمة الله، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فقط أوصي نفسي وإياكم دائما فكروا كثيرا في هذه الآيات، خسروا أنفسهم. إلى الآن لم أبلغ نهمتي في فهم هذه الآيات حقيقة، أشعر أن فيها لها قعرا وعمقا يعني لم يبلغه الإنسان. يجب أن نفكر دائما كيف يمكن للإنسان أن يخسر نفسه، ما أن عميق عميق من أعمق ما يكون. لا تخسر عقلك أنت، ولا تخسر علمك، ولا مكانتك الاجتماعية، ولا مالك، ولا جمالك، ولا سنك، ولا قدراتك، أنت تخسر نفسك. الخسارة إيه؟ المطلقة هذا. قال تعالى ألا ذلك هو الخسران المبين. في آية أخرى يعني بيخسر حاله، هي الخسران الحقيقي، تخسر نفسك. لأنه الإنسان لا يفنى، لو كان الإنسان يفنى كان أحسن كثير، يفنى خلاص انتهى في جهنم، المشكلة لفنى يبقى ويبقى في جهنم مؤبدا، هذه مصيبة. فعن هذا الخسر المبين، خسر حاله، خسر نفسه. قال فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في كل شيء، من جامد من متحرك من حي من ميت من عاقل من غير عاقل، كل ما في هذا الوجود لله وهو في ملك الله. وبعدين احنا وين؟ في بعض الناس للأسف ما عندوش معلومات علمية ولا فلكية كذا، ويعني بفكر إيش إنه ربنا عز وجل مشغول بس بهالأرض هذه وبهالإنسان هذا. لا لا لا، هذه الأرض نقطة بسيطة جدا في كون الله، والله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء، صحيح؟ هو قيوم على كل الأكوان التي خلقها مما نعلم ومما لا نعلم، الله أعلم. بعض العلماء بيقول خياله خيال واسع وحصيب، وأنا لا أستبعد هذا، بيقول يمكن أن يكون كل هذا الكون الذي يتحدث عنه علماء الفلك وهو عظيم جدا، قطره أيها الإخوة قطره حوالي 15 بليون سنة ضوئية، يعني الضوء لابد أن يسير 15 بليون سنة حتى يقطع الكوزموس الكون هذا اليونيفيرس تبعنا، والأرض نقطة حبة رمل ملهاش أي قيمة. بيقول ممكن هذا الكون كله أبو 15 بليون سنة ضوئية يكون إيش مثل بروتون أو نيوترون لسه في نواة كون آخر. طب ممكن جدا، ممكن ما بعرف، ويخلق ما لا تعلم، ما بتعرف أنت أصلا إيش حدود خلق الله وقدرات الله، ما في لا نهائية. في ناس بفكر حاله أنه يعني إيه معجز الله، الله يقول هما أنتم بمعجزين، ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، ما في شيء يعجز الله أصلا، لا الإنسان ولا الدنيا ولا الإمبراطوريات ولا الدول ولا أي شيء، كل كلام فارغ عند الله. جميل جدا أن تقرأ بعض كتب الفلك المبسطة والله، فقط لكي تحاولوا إيش أن ترسموا صورة لأنفسكم، من أنا، ما هو حجمي، ما هو دوري، وعشان بعدين تعرف قدرتك الحقيقية العلمية والبدنية والمالية عاد، وشوف حالك أنت ولا شيء، عدم، يمكن عدم حتى أشرف منك، ما في شيء، ما في شيء، ولا شيء ولا شيء، يعني إحنا ولا شيء. الأرض هذه كلها بالنسبة للكون يقول العلماء مثل حبة رمل على شواطئ البحار المحيطات، حبة رمل من كل الرمال هذه الأرض. فإيش الإنسان في الأخير؟ ولا شيء ولا شيء. قال إيه تمردت يا نفس فوق الأرض فهدئي، ولا تذهبي في العشب كل مذهبي، فما أنت إلا ذرة فوق متنها، وما هي إلا ذرة في الكواكب. قال عليش أنت معنا متجخص شايف حالك إيش أنت؟ لذلك فعلا ما في أحقر. ولذلك الذي يفهم هذه الحقائق العلمية البسيطة الموحية المخيفة تقشعر لها الأبدان الذي يفهمها يدرك تماما أن الله معه الحق كل الحق والعدل كل العدل، أن يحرم الجنة على من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ممنوع دخولها الجنة لأنه مثلك لا يتكبر. وأنت بهذه الحقارة أرضك أرض الأرض كلها على بعضها بهذه الحقارة وأنت لسه أحقر أرض مليون مليون مرة وبتتكبر، لا يمكن، مش هتشوف الجنة حتى تدخل بعيد جهنم ويحترق الكبر الذي فيك تتطهر منه. وإذا كنت موحدا بعد ذلك تدخل الجنة إن شاء الله كموحد، لكن في ذرة، شوف ذرة ذرة مثقال حبة خردلة من كبر ما فيش جنة إلا جهنم في الأول، فما عندك إيش الحق حقيقة صحيح. وزي ما أقول لو ياريت الإنسان بس يستحضر الحقيقة عشان أبدا لا يعود أبدا يغرى لا بعلمه ولا بفهمه ولا بماله ولا بقوته ولا بسلطانه ولا بجيشه ولا كل كلام فارغ، ولا شيء هذا أمام الله تبارك وتعالى. وبعدين شوف انتوا ايش اعظم الملوك، صحيح؟ هذا كل يوم اسمع الرئيس مبارك يعني كيف مسكين يساوي ما بعرف جلطة يمكن تقريبا هم قالوا انه خفض ضغط بسيطة يبدو. المهم ما علينا، ما في، ما تقول لي رئيس، ما تقول لي ملك، ما تقول لي امبراطور، ما في. كل هذا الهيوة هنا لو عبدك الناس من دون الله خلي الشعب تبعك يعبدك يألهوك زي فرعون لما يأتيك عزرائيل، ما في لا شعبك ولا الدنيا كلها، صحيح؟ لا يمتنع منه أحد ولا يمنعه لا حاجب ولا حارس. أحد الملوك زمان كان ملوك برضو كان متفرعن، كان متفرعن وغافل وقاعد وكل مشهر كذا، أجا واحد هيك فقير لابس لباس مهللة فضرب باب القصر ضربا عنيفا، طلعوا الجنود، الملك تغيض وحنق حنقا، ما هذا قليل أدب إذهبوا إليه يضربوا رأسه كذا، قال ما هذا يا مجنون يا أبكال بعيد يا كذا يا كذا، قال مولود الملك من عند كذا، قال لهم أريد الملك. وبالعند بده أدبهم، بده خلف رأسهم ترتعد، بده يخلع القلوب من النياط، من عند؟ قال لهم قولهم ملك الموت. أبو شافوا هيك سابق ركبهم راحوا، يقول لك هذا لابس ملك، يقول لك ملك الموت، فوقع مباشرة على ركبتي الملك، عرف ولا هو داخل ملك الموت شكل بشر جاي انظرني امهلني، قال له لا، قال له وين انقلة السلام، قال له انظرني ملك، قال له بعثت لك رسلا كثيرين ما تنبهت، قال له رسل مثل من؟ قال له بعثت لك رسل الشيب، من يوم ما طلع لك الشيب في راسك وفدينا في عنفقتك ما فكرتش انا بديت الجهه الثانيه من من من من التل، هذا الجهه الثانيه من الجبل، ما فكرتش انك بديت تموت الان، لسه انت مش شاب من 20 سنه، فخلاص انت قبل 40 انت بتموت قاعد الحين، كل يوم قاعد تنقص، انت الان اقرب الى الموت وابعد من الحياه، صح ولا لا؟ فكر هيك، لازم تفهم الحقيقه هذه. قال له بعث لك ايه رسل الشيب ورسل المرض، قال له كم مرة مرضت وتعبت كذا؟ أما كان لك في ذلك مدكر؟ قال له فالآن، قال له إيه؟ أخذك إيه؟ أخذة أقطع إيه؟ منك الوتين. تعال، قال له ما في راح، ما ينفعش، ما ينفع، لا أطباء ولا كذا. برجنيف كان عنده إيش طاقم كامل، جيش أسطول من الأطباء برجنيف. برجنيف راح مسكين، راح وسمته كذا كله. ما ينفع، ما في لينين، ستالين، ما في فرانكو، موسوليني، هتلر، ما في فرعون كله. وهذه حتى اللي صارت للرئيس مبارك، رسول هذه، انتبه، قال له بدي اعطيك انذار اخير. واحد يقول له ايش انتبه؟ لا انا بحكيش، ما عنديش مشكله مع الرئيس مبارك وغيره، مع الكل انا بحكي، على الكل، حتى احنا قبلهم طبعا، الضعاف زينا، الكل راجع نفسك. شو انت عمر عبد العزيز؟ انت عمر الخطاب عادل كويس مع الاسلام مع المسلمين مع القران مع محمد مع الاسلام مع امتك؟ ما في رحمه عند الله، بعطيك اشاره هيك وبعدين خلاص ياخذك اخذ عزيز مقتدر، صح ولا لا؟ هارون الرشيد اللي ملك ما شاء الله نص العالم، وعيتها السحابه، انطلي حيث شئت، فان خراج عائد الينا. وين ما تنطلي حكون في اطار الدوله العباسيه، خلاف العباسيه، ارض مو ما شاء الله. ومسكين مرض هو هيك وكذا، وشافوا بوله ركب على الفرس، قال انزلوني، قال انزلوني شهر داخل، قال انزلوني، نزل قاعد يبكي المسكين، خلص الحين راح الجبروت كذا كذا، مع انه كان في صلاح رجل برضو، كان يعمل اشياء كذا واشياء طيبه ايضا، كان يحج عاما ويغزو عاما ويصلي يخالف اليوم والليله 360 ركعه، ويخطب بعض الاولياء وبعض العلماء كذا يحبسهم ايضا، اشياء غريبه. السلطه الله يلعن السلطه، الله يلعنها، والله الحمد لله يا رب لك الحمد، البارحه اقول لك مليون مره ان الله لم يكدرنا لم يبتلينا بقرف السلطه، يا رب لك الحمد، اللهم جنبنا اياها، جنبنا اي سلطه على عبد الله. اي أيوة والله اعوذ بالله، شيء خطير خطير، يكون لك سلطه على الناس تتحكم في ارزاق الناس وحريات الناس ودمائهم واعراضهم، يا ساتر، شيء مخيف. عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه ابو حازم سلمه، ابو حازم الاعرج سلمة ابن دينار رحمه الله عليه، عالم المدينه وفقيه المدينه وشيخ المدينه، احد كبار اولياء الله، كان دخلت عليه لقيته متغير كثير، بخو ناصره من عمل حلب، وبعرف ايام كان ولع المدينه طبعا، كان وجهه بل ايه طريه، اهابه طريه، وعيشه رخيه، ونوره بهيه، والعينيه وميض، ما شاء الله شاب جميل جدا، وكان يمشي مشي فيها تبخطه كبر، تسمى المشي العمريه، مشي خاصه هيك يعني، أو يلبس الثوب أبو 3000 دينار أو درهم مرة واحدة، يقول خشن ما أخشنه حرير أولاد، كان هيك ما شاء الله. ولما صار خليفة دخل عليه قال له ألست عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم أنا هو. قال له أنت أمير المؤمنين؟ ما الذي غير حالك؟ ايش يصير فيك؟ قال له ماذا تغير من حالي يا شيخ؟ شيخه كان علم عليه في المدينة. قال له لقد كان إيهابك طرية ووجهك بهية وعيشك رخية، فأين ذهب هذا كله؟ ولقد ذهب وضع عينيك. عينيك انطفئ بالبكاء. عمر بن عبد العزيز هو كمان واحد من أولياء الله في أمة محمد، يقول ابن الجوزي فقط هذان الاثنان بكيا حتى بكي الدم من خشية الله، نزل في الأخير دم خلاص، شيء بكاء كان يبكي بكاء غريبا الرجل هذا من شدة البكاء، ليل نهار يبكي من خشية الله. قال له يا أبا حازم، يا أبا حازم حدثني حديثا عن رسول الله يروي صاحبه أبو هريرة عن كذا وكذا، فأذكرني بارك الله فيك، أذكرني فيك. قال له عيدوا علي. قال له نعم، فأني أحب أن أسمعه منك. قال له سمعت أبو هريرة يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمامكم عقبة كعودا مضرسة لا يجاوزها إلا كل مهزول مخف. النبي يقول للأمة انتبهوا، قال يا أمتي يا أمة محمد، قدام كل واحد فيكم عقبة، تعرف ايش عقبة يعني؟ تلة كبيرة هكذا لا تستطيع تمشي، لازم انت تخفز أوي أو ترتقيها، لكن هذه العقبة ايش؟ عقبة كعود صعبة المرتقى، شاقة المصعد، شاقة المصعد صعبة المرتقى، العقبة مش سهلة، مدرسة. ايش مدرسة؟ فيها هلاك ممكن تهلك حتى، وانت تتجاوزها ممكن تنتهي، صعب جدا مش بسهولة، لا يجاوزها هم تقدر تخطاها ويحفظ عنها ايه الا كل ايش مهزول مخف، بدك تكون خفيف الحمل، مش اللحم والبدن والكرش، مش هذا هو، من الذنوب من الحقوق من التبعات، اصحى تيجي معك احمال من الاوزار مش هتقدر هتقع. قال له هذا الذي فعل بي، افلا يجوز؟ قال له ايش انا ابكي وان ابذل بدني وجعل يبكي. قال ابو حازم فوالله لقد خشيت ايش، لقد خشيت على كبده ان يفرى ينفجر كبده من شدة البكاء رضي الله عنه وارضاه. البعدين فقال له ولكن أنت بخير، لقد أصبحت بخير، خليفة وإنسان صالح. قال له بخير؟ قال له أين الخير؟ قال له ما أحسب. قال له لقد صرت آمر ولا أمر. قال له هذا مش خير، هذا أنا صار لي أمر، أنا اللي بأمر بصدر والناس كلها بتسمع كلامي، مصيبة. قال له هذا لقد صرت آمر ولا أمر وأطاع ولا أطيع وأتكلم ويسمع لكلامي. هذه بلية كبيرة، كل هذه بلية هذه. فشوف ما شاء الله، والناس الناس تبيع دينها أيها الأخوة والأخوات والأخلاقها حتى ورجولتها لكي يصل إلى هذه البلية، أنه يصير يتحكم قال في الناس، يعني يصير السلطة عليهم، هو بيبيع كل شيء عشان يصل الشيء هذا. وهذا الرجل الصالح أبو عبد العزيز بيبكي وشايف إنه بليته ومصيبته هي هذه الشغلة هذه، فرضي الله عنهم وأرضاهم يا إخوان. هذه وله ما سكن في الليل والنهار. نعم استنى، هارون الرشيد عادي. فهارون الرشيد لا هذا ما قلنا، قال له اخذ اقطع منها اي الوتين، منك اي الوتين، خلص عليه طبعا. فهارون الرشيد جعل يبكي المسكين، جعل يبكي، وبعدين ايش عفر وجهه بالتراب، الوجه كان ما شاء الله كان معروف شديد الليون هارون الرشيد، وجهه ما شاء الله وجلد منعم منعم خفيف عباس، فعفر خده بالتراب ايش وجهه الاخر كل مسكين، يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. آخر شيء قال راح المال وراحت الخلافة وخراجكم وخراجك كله راح، مال مش هينفع، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ما فيش سلطان، ما فيش لا شرطة ولا حراس المخابرات ولا دولة ولا أي شيء، ما فيش لحالك هتدخل. الله أكبر. حدثتكم مرة في خطبة شيء غريب، أحد الأولياء في بلدة عربية ولي حسب ما حدثني أحد تلاميذي، تلميذ مباشر، قال لي أنا بعرفه من سنوات، رجل صالح وعنده مكشفات ومن أهل الله، قال لي ومجرب ما شاء الله عليه، ورجل زاهد ومتقلم الدنيا في حاله، ما بيحبش حتى الناس يعرفونه شيخ ولي ما لحاله، عنده شوية تلاميذ ما شاء الله عليه، إن شاء الله يكون الصالح يعني حسبه الله وحسيبه. قال لي بعد ما مات إيش رجل يعني قائد هذه الدولة مات، قال فاستخار الشيخ ربه فيه، طلب من الله أن يريه مصير هذا إيش الحاكم. قال فرآه بعد شهرين، رآه بعد شهرين، كيف رآه؟ وهو لا يزال يهوي شيء، لا إله إلا الله. بعد شهرين قال رأيته، يقول الشيخ هذا وهو لا يزال يهوي، وين يهوي؟ في جهنم. النبي عليه السلام مرة كان جالس مع أصحابه وسمعت هدة، صحابة سمعوها هدة كبيرة، شيء ماذا؟ شوف الصحابة كانوا مكشفين، انتبهوا، صحابة أولياء كبار، هم أولياء هذه الأمة، أكبر أولياء بعد نبي ما في، الصحابة، وهم قاعدين بيسمعوا شيء في الغيب، لكن في حضرة الرسول طبعا كرامة رسول الله، سمعوا شيء من الغيب، مش في الدنيا هنا. قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قالوا هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة لم يبلغ قعرها إلا الآن. سمعوا الصحابة من 70 سنة يهوي، فلسه هذا الحاكم مسكين الله عافيه، إذا كان مسلم، إذا مات مسلم نسأل الله له المغفرة وأن يخفف عنه المسكين، لسه قدام مشوار طويل، لسه هو شافه بعد شهرين، شو شهرين لسه، إذا 70 سنة الحكاية راح فيها في جهنم، شيء مخيف، شيء مخيف ما فيه. وهذا حق الآن أو مواطن، هذه حقائق كلها. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، الله هو الرزاق، وهم الناس كله تقريبا من الرزق، صحيح؟ خوف الناس وهم الناس وحزن الناس وقلق الناس وتمزق الناس النفسي من هم الرزق، أعيش ورزق ورزق ولادي ورزق فناتي ورزق أحفادي شو الكلام، ما في، الله الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم له، فتوكل عليه يكفك، توكل عليه يكفك ويحسبك تبارك وتعالى. قل إني أمرت، بعدين واحد يقول لك كيف يا أخي، شو الكلام هذا، كلام الدروشي، لا كلام الدروشي، أنت مش عارف الحقائق، لا لو كنت من أهل الحقائق وأهل التنوير وأهل التعرف والتعريف إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعلم أن الله تبارك وتعالى يستطيع بالقليل القليل القليل أن يصون وجهك وأن يكفيك أنت وأهلك وذرياتك بإذن الله تبارك وتعالى، بالقليل القليل اللي ما يكفيش، إيش ما يكفيش، يكون مجرد لقمة من الآخرين المسرفين، أنت تعيش فيه معجز مكرر، كيف في شيء اسمه سر البركة، تحط إيدك يجيك المال تبعك، وتحط تنفق ما خلصش، 100 أورو لسه موجودة، تنفق وتروح وتيجي، وآية من آيات الله، بس أحسن إذا صار معك شيء زي هيك ما تتكلمش فيه، خليه بينك وبين ربك بإذن الله تعالى. بركة، بركة أقسم بالله أيها الإخوة، بركة حقيقية، شوف هذه القوة، تشرب منه ويرجع يمتلي بإذن الله تعالى أحيانا. أنا بعرف شاب أعرفه تماما يعني جيدا، هكذا كان يحصل معه، كان رجل صوام يصوم الصوم، يصوم كل يوم ما شاء الله، ومبتعد عن المعاصي، فقير مسكين أهله فقراء فلسطينيون كذا، ماذا يفعل؟ يأتي كل يوم عند الإفطار ويحب أن يفطر إخوانه معه، هو فقير ما عنده، ويأتي دائما والله يستر لأنه يحب هذا كثير جدا، دائما يفطرون معه. فسبحان الله إذا كان وحده يشرب وينتظر كذا، ينظر كذا، ثم يعود في هذا الكوب إيش حتى الثمالة، ما الآن ويشرب العصير الكوب ملان، والله العظيم هذه حقيقة أعرفها شخصيا عن هذا الشخص، وأنا أؤمن بهذا الشيء، أؤمن. وفي أشياء أعجب من هيك بكثير، النبي عليه السلام جاءته مرة امرأة أرملة، قلت له يا رسول الله أنا أم عيال، أقوم على عيال وليس عندي شيء، وكاسبنا توفاه الله يعني، فشوف لنا شيء يا رسول الله، قال لها طيب. فالنبي أعطاها إيش؟ أعطاها قربة هكذا فيها سمن، يبدو قرأ عليها طبعا وبرك عليها، قال لها خذيها، وبدأ السمن هذا فجأة المرأة إيش تخمي السمن هذا تعطيباتك، شهر شهرين ثلاثة، فترة طويلة ما بخلص السمن هذا، المفروض خلص أسبوع، هذا موجود باستمرار. فهي راحت الأخير قالت غريب يعني، حست أنه في شيء غير طبيعي، ما بنتهي السمن هذا، فأخذته لكي ترى بقيته قديش البقية، فنفذ مرة مرتين، جاءت النبي قال لها يعني إيش بمعنى الكلام يعني إيه نظرت فيها أحببت أن تعي، قالت نعم، قال لها غلط. مرة المرات قال له أبو طلحة، تعرف أبو طلحة الصحابي الجليل هذا الفارس، قال له أبو طلحة إيش، أبو طلحة يعني ذبح إيش شاة وطبخها في القدر، قال له ولي الذراع يا أبو طلحة، فنهس نهسة، وقال نهس ونهش أخر إيه، والنبي كان إيش حب شيء إليه من إيه من الشاة ذراعه الذراع، فنهس نهسة وحطها، نولي الذراع، نهس نهسة وحطها، نولي الذراع الثالث، نقول للذراع، قال نقول للذراع، خير رسول الله كم لها من ذراع، قال يا رحمة الله يا أبو طلحة لو ناولتني لناولتني ذراعا بعد ذراع إلى ما شاء الله، بدي أورجيك آية كنت أنا، بس أنت خلص عاد خلص، بدي أورجيك آية النبي، بدي أورجيك آية، شيء غريب. انتبهوا هذا الشيء يحصل مع أولياء الله، ما تقولش أولياء الله الشيوخ الكبار يبلحاهم وعمهم وعندهم، لا لا لا، أولياء الله أهل الله، أنت ما كنت مع أولياء الله ما تحتقرش أي واحد من عباد الله. دائما انا بتفرس في الناس بشوفها بقول هذا المسكين الفقير الجاهل مش عارف يتكلم كلمتين، ممكن يكون ولد كبير عنده سر، هذا ما بنعرف احنا، صح ممكن جدا، انتبه انت مش عارف، وتشوفه سمع عادي مستور حليق وكذا، وقد يكون صاحب سر وعنده علاقه خاصه بالله ويكون عنده دعوه مستجابه ما حد عارفها، بس هو ساتر حاله انه انسان غلبان وجاهل وفقير، ما تحتقر احدا من عباد الله، فقد يكون ايش وليا لله وانت لا تدري، صح؟ ما تحتقر أي واحد. الولاية مش زي ما قلنا مش مظهر وكذا، لا، الولاية هنا إيش؟ نظافة داخلية، نظافة القلب، اتصال قلب الله، الاستعفاف عن إيه؟ عما حرم الله تبارك وتعالى. فاللهم اجعلنا من أوليائك المقربين وعبادك الصالحين. طيب قال إيه؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. والآية واضحة أيضا بعدها واضحة. طيب قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. الضمير من يصرف عنه إيش هو يعني؟ العذاب العظيم. فقد رحمه الله وذاك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شوف الآيات هذه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. شوف الآية هذه من سورة الفاطر، آيات غريبة هذه. الله يقول لك أنا إيه النافع أنا الضار، كل شيء بيدي، والمفاتيح كلها إيش؟ بيدي. فاجعل إيه يقينك كله في، ليس في أحد من خلق الله. وهذا أيضا هي من صفات الأولياء، من صفات المؤمنين الصادقين. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. الكل في قبضته، الكل تحت حكمه، الكل إيه؟ في قهره سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر، ما معنى قل أي شيء أكبر شهادة؟ من هو إيه الذي يستطيع أن يشهد أعظم شهادة؟ الله تبارك وتعالى. أصدق شهادة وأقوم شهادة وأعظم شهادة وأنفذ شهادة، شهادة الله. فقال الجواب قل الله. من أكبر شهادة؟ الله عز وجل. والله شهيد إيه؟ بيني وبينكم فيما كنا فيه إيش؟ مختلفين. الله يشهد لمحمد عليه السلام بصدق ما بعث به وأرسل به، ويشهد عليهم أنهم كفروا وكذبوا والعياذ بالله واستحقوا العذاب. فالله أعظم شهيد. لذلك يوم القيامة ما في إيش؟ ما في مناص، انتهى، لأن الله هو الشهيد. عاد هم يحاولون، طبعا يحاولون كما هي سبق أن يكذبوا وأن يدلسوا، وما كنا مشركين، سيأتي بعد قليل، بس ما ينفع، لأنه في شهيد لا ترد شهادته. من هو؟ الله اللي قاهر فوق العباد جميعا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذه لها معنى يعني الآية، أوحي هذا القرآن لأنذركم به، واضح. ومن بلغ، كلمة من هنا هذه من اسمية، واضح، موصولة أو موصولية. هذه من الاسمية لها محلان من الإعراب، ممكن تكون إيش في محل إيه؟ مفعول به، ممكن تكون في محل فاعل. يعني لأنذركم به وأنذر من بلغه هذا القرآن أيضا، فكل من بلغه القرآن فقد إيش؟ فقد أنذر به. أو لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن من المؤمنين أيضا ينذر به كما أنذرت به أنا، وهذا واجبه. قال الربيع بن أنس رضوان الله تعالى عليه، وهو من خيرة المفسرين ورأيه معتبر جدا في التفسير بالذات إذا قرأته في الطبقة، الربيع بن أنس احترم هذا الرأي خاصة إذا كان بإسناد صحيح. قال الربيع بن أنس على كل من بلغه القرآن أن يدعو به كما دعا به محمد، وأن ينذر به كما أنذر به محمد. إذن هو يجعلها إيش هنا إيش؟ فاعلا، صحيح؟ إذن ممكن تكون مفعولا، يمكن أن وهذا من إعجاز القرآن، كلمة واحدة تتوجه توجيهين، وكلا التوجيهين صحيحان، والتوجيهان مرادان. هذا العجيب، الله بده المعنى هذا، بده معنى هذا كمان، صحيح؟ نحن الآن ألم ننذر بهذا القرآن؟ طبعا، ما حصل إيش؟ النذير أو نذر لنا إلا بالقرآن. ألا ننذر غيرنا بالقرآن؟ نعم، وهذا حاصل، فهذا صحيح وهذا صحيح، وهذا من عجائب التركيب القرآني. أئنكم لتشهدون، الآية واضحة، قل لا أشهد لآخره، الذين أذنهم كتاب، من هم؟ الذين أسلموا من أحبار اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الضمير هنا يعود على من؟ هذه الذين أذنهم الكتاب يعرفونه، الضمير إما يعود على الكتاب كما هو الظاهر هنا، وإما يعود على رسول الله كما وردت به الأخبار والآثار الرسول، وهذا صحيح، وهذا صحيح أيضا، يعرفون أن محمدا رسول حق وصدق من عند الله، وأن هذا القرآن الذي أرسل به أيضا كلام الله حق من حق، صحيح؟ فسئل مرة عبد الله بن سلام، سيدنا عمر قال له قال له يا عبد الله هل حقا تعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين بل وأكثر. قال له أنا متأكد من هذا رسول الله أكثر مما أعرف من هذا ابني. قال له كيف ويحك كيف يعني؟ قال له إيه؟ قال له نزل الأمين من السماء على الأمين إيه؟ في الأرض، فصدقنا بذلك. قال شو جبريل أجل، وهذا أمين الأرض محمد. وبعدين مذكور علائم رسوله وين؟ في التوراة، معروف، انطبقت كله على رسوله، كل العلائم منطبقة. قال له أما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه. شفت الوعي قديش رجل حكيم، قال أنا بعرف أنه ابني أؤمن بذلك، لكن في احتمال أيضا يكون إيش أنه أمه زوجتي البعيد يعني أي غلطت أخطأ صحيح ونسبت إلي إيش ولدا ليس من صلبي صحيح. وياما في قصص زي هيك ياما تغلط المرأة والعياذ بالله وتلحق بزوجها ولدا ليكون ليس من صلبه، وهذه ملعونة يلعنها الله وملائكته أجمعون. وما نقولهاش قولي واعترفي خلص إذا الله صدر عليها ومشت حالة تسكت خلص، لكن لتعرف أن هذا الفعل يستوجب لعنة الله والملائكة أجمعين والعياذ بالله. امرأة محسنة تروح تزني وتحبل من الزنا المفروض كانت تتخلص، وحتى التخلص هذا فيه مختلف في حكم العلماء قالوا لا البداية من الزنا ممنوع تخلص منه عشان يكون جريمة شغل خطير يعني في حيث بيس تقع وبعدين تسكت وتنسب للرجل البريء الغلبان العفيفة تنسب له ولدا ليس من صلبه صح ولا مش متخلص من دمه ويعيش مع خواته مش خواته كمان كارثة. النبي قال هذه ملعونة يلعنها الله والملائكة أجمعون والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه أخطاء مش سهلة للأسف. الآن الميديا والإعلام والتلفزيون والفيديو والإنترنت والكلام هذا الفارغ كله يعني إلا الجزء الصالح فيه كله يعين على إيه؟ على تفسخ الأخلاق وعلى تحلل الذمم وعلى رقة الدين وعلى أن يركب الناس من المعاصي ما إيه؟ كل ما هب ودب والعياذ بالله. فنسأل الله العصمة لنا ولإخواننا وذرياتنا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الآية بعدها أيضا واضحة. طيب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الذي يفتري على الله الكذب والذي يكذب على الله كلاهما ظالم، قال إنه لا يفلح الظالمون. لكن من هو الذي يفتري على الله الكذب؟ الذي يدعي النبوة والرسالة، الذي يدعي النبوة أنه إيش يعني إيه؟ ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه إيش شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء افتروا على الله الكذب والعياذ بالله وهم ظلمة كفر أو كذب بآياته، لم يدعي النبوة والرسالة ولكن كذبوا بآيات إيش المرسلين، فكلاهما إيش في الظلم سواء والعياذ بالله، كلاهما في الظلم سواء. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ما معنى شركاؤكم؟ الذين أشركتمهم إيش مع الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة انتبه وهذه حقيقة قرآنية مهمة، هل هؤلاء شركاء فعلا مع الله؟ لا ليسوا شركاء مع الله، هم ليسوا شركاء مع الله أبدا في أي شيء، لكن هم دعوهم وسموهم إيش شركاء، وفي الحقيقة لا شرك لهم لا في السماوات ولا إيش ولا في الأرض. ولذلك الله قال إيش يعني أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات. واليوم حتى استمعنا إيش في صلاة القيامة قال إيه وإن يتبعوا الذين إيه يدعون من دونه شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قال الله ما بيتبعوا شركاء كذب، شركاء إيش قال ما في شركاء أنا ماليش شريك صحيح، بيتبعوا شغلات هم خلقوها بأوهامهم وسموها إيه قال شركاء كلام فارغ خرص. ثم لم تكن فتنتهم، الله قال مو شركاء تعالى وين الأصنام والأنداد وين الذين عبدتموهم معي ومن دوني، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ما معنى لم تكن فتنتهم؟ لم تكن حجتهم، ليس لهم حجة، ليس لهم جواب إلا أن قالوا والله ربنا كذبوا طبعا ما كنا مشركين. قال عطاء الخراساني ثم لم تكن بليتهم حين ابدلوا، مصيبتهم يعني أنهم قالوا الكلام هذا ما في إلا هذا والله ربنا ما كنا مشركين. أعتقد سبق تفسير هذه الآية صحيح، وقلنا أن هي رجل جاء لابن عباس ويعني حدثه عن إيه عن الاختلاف الذي يعرض له بين إيه آيات الكتاب أنه في خلاف في خلاف، وهذا الآية إيش من ضمن الآيات التي اختلفت على هذا الرجل. لماذا اختلفت مع آيات أخرى تنبه بأنهم لا يقولون إلا صوابا صحيح، وأنهم لا يستطيعون إيش أن يكذب ولا كذا كذا، وآيات أخرى بهذا المعنى. ابن عباس فهم قال له إيش لا الحكاية مواقف، في موقف معين حين يروا إيش أن الله حين يرون عفوا أن الله تبارك وتعالى يغفر للموحدين ذنوبا كبارا جساما وذنوبا صغارا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره وأن يتجاوز عنه إلا الشرك، فيعلمون حين يرون ذلك إيش يعلمون أنهم لو أتوا بالإسلام وخلوا من الشرك لغفر الله لهم ربما إيش كل خطيئاتهم ممكن، فيكذبون يدعون أنهم إيش كانوا موحدين وأنهم ما أشركوا. ولك يلا كذب يمكن نهون وننجو، بقول والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس فحينئذ إيش يحصل؟ يحصل الختم، يختم الله تبارك وتعالى يختم الله على إيه على أفواههم ويستنطق إيش جلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون، فتنطق بالحق فيسقط إيش في أيديهم، فبعرف إيش إنه خلص انتهى كل شيء، راح الكذب الآن راح الأيمان الكذبة. وضل عنهم انظر كذا. طيب ومنهم طيب انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم ما كان ما هو الذي افتروا طيب وضل عنهم ها هو افتروا الآيات واضحة افتروا الشركاء في آيات أخرى وزعموا أن هذه الآلهة وهذه الأنداد وهؤلاء الشركاء شفعاء لهم عند الله صح؟ قال زعمتم أنهم فيكم إيش؟ شركاء قال شفعاءكم زعمتم فيهم أنكم شركاء وين هم هذولا؟ خليهم يشفعوا ما في شفاعة كلام فارغ ولا واحد يستطيع أن يشفع أبدا إلا بإذن الله وما في شفاعة إلا إيش؟ للملائكة والنبيين والصالحين فقط من الأمم ما في شفاعة للأصنام والأوثان والآلهة والنبريد والفرعنة مستحيل. فضل عنهم ما كانوا إيه يفترون. أيضا من ضمن الذي افتروا انتبهوا الآية عميقة جدا عامة يعني من ضمن الذي افتروا أنهم إن رجعوا وإن ردوا إلى الله فلهم الحسنى هنخش الجنة وحنكون قبل المسلمين يعني. الله قالوا لا هذا كم قرهم في دينهم ما كانوا يفترون افتروا أنفسهم كذبوا وصدقوا والعياذ بالله ذلك الشيء برضو حتى هذا إيش يطوح ينتهي كل شيء. ومنهم من يستمع إليك ما معنى يستمع إليك يأتون لكي يستمعوا إليك لكن هل يفيدهم هذا الاستماع بشيء؟ لا. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوا وفي آذانهم وقرا. الوقر هو الثقل صمم يعني لا يستطيعون أن يسمعوا سماعا ينتفعون به وقلوبهم لا تحقي ولا تفهم ما يلقى إليهم. واحد يقول طيب أخي لماذا يعني الله هو المسؤول إيش عن ظلم هؤلاء وكفرهم؟ نقول لا يا أخي استغفر الله العظيم افهم الآيات الله ختم على قلوبهم وأصمهم وأعماهم بسبب ذنوبهم وإعراضهم وكبرهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله لا يصرف أي إنسان بدون هداية يصرف من؟ الإنسان الذي إيش ركب رأسه وحركه كبره والعياذ بالله وغطرسته وغروره. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يكفروا بالآيات وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. هؤلاء الذين أصرفهم هؤلاء نختم على قلوبهم ونعمي إيش أبصارهم ونصم أسماعهم والعياذ بالله. هذا عدل هذا عدل وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هذا هو السبب. حتى إذا جاءوك يجادلونك الآن مسألة مش استماع مسألة إيش مجادلة محاولة إيش لإضحاض الحجة والبينات. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. كلامك هذا يا محمد اليوم فكرت في هذه المسألة أول مرة أيها الإخوة قلت سبحان الله يبدو أنه لن توجد شبهة للملاحدة والمرتابين والمترددين إلى أن يرث الله الأرض ما عليها إلا والقرآن إيش عرض بها أو أشار إليها صح؟ جيب الآن أي شبهة فلسفية مش عارف يقولك إيه علمية اجتماعية نفسية ميثولوجية الدراسات الفارغة هذا كله على الدين وعلى الرسول القرآن ستجد أن القرآن أشار إليها صحيح؟ كل شبهة مستحيل القرآن أشار إليها وهي شبهة الكافرين دوما نفس الشبهة القرآن لخصها وطبعا في عنها إيش يوجد عنها أجوبة وجوابات كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى. لأن سنقول لك لا الأديان هذه كلها إيش مجرد يعني نسخة معدلة من أساطير أولية أساطير إيش ميثولوجيا أولية كانت إيه تحكي مرحلة معينة من تطور الفكر البشري وبعدين جاء الأنبياء التوحيدون واستغلوا هذا الشيء واخذوه ونقحوها وعرضوا الدين على أنه إيش دين التوحيد المونوليزموس يعني وهذا الكلام كله أبدا مجرد تجهيد بشري تجهيد العقل البشري. الله قالها هذه الحجة موجودة من زمان كلام فارغ هذا يقول لك أساطير الأولين كلام الأقدمين أفكار الأقدمين قصص الأقدمين نفس الحجة يعني اليوم أكبر فيلسوف ملحد نفس الشيء مثل أحقر كافر مكي نفس الشيء ما عندوش أكثر من القوة وهذا كلام غير صحيح. وهم ينهون عنه وينأون عن قيل ينهون عن محمد وقيل عن القرآن وهذا صحيح وهذا صحيح يعني من نهى عن رسول الله نهى إيش عن كتابه ومن نهى عن كتابه نهى إيش عن دينه بالكلية أصلا وعنه كرسول. ما معنى ينهون عنه وينأون عن ينهون عنه يصدون الناس يصدون بضم الصاد يصدون اتركوه هذا ساحر هذا مجدف هذا كذا وهكذا طيب وينأون عن ويصدون يعني هم يصدون ويصدون. ما معنى يصدون في أنفسهم هم نفسهم ضلال معرضون يصدون ولما ضرب ابن مريم أي مثلا إذا قومك أي منهم يصدون ثم من نشي مقتنعين هذا الكلام غير صحيح أسطورة لكن يصدون يصدون غيرهم فهم يصدون في أنفسهم ويصدون غيرهم فاجتمعت لهم المقبحتان والعياذ بالله اجتمعت لي لهم وعليهم المقبحتان، مقبحة الكفر ومقبحة التكفير، تكفير الناس أيضا، صد الناس عن سبيل الله والعياذ بالله. وعكس من أهل الهداية يهتدون في ذواتهم ويبتغون الهداية إيش لغيرهم من الناس، فما أحسن حالهم وما أسعدهم إيش بهدايتهم، اللهم اجعلنا منهم. وإن يهلكون إلا عاقبة ذلك وباله عليهم، ليس على الرسول ولا على المسلمين إلا أنفسهم وما يشعرون، ولو ترى إذ وقفوا على النار، لسه هنا قبل إيش، قبل أن يوبقوا فيها، قبل أن يغمسوا فيها، قبل إيش أن يخذفوا فيها وإليها والعياذ بالله. الله من باب التخويف هذا لكي تتقطع أنفسهم وقلوبهم حسرات وندما وخوفا أيضا، يوقفهم على نار جهنم. فطبعا يسمعون حسيسها ويرون لهيبها ويسمعون تضاغي أهلها فيها، تضاغي الكلاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويرون أي فيها إيش من وسائل التعذيب، السلاسل والغسلين والأشياء العجيبة والملائكة القوية المهولة المخيفة اللي حرس إيه جهنم، فيقفون يرون كل هذه الأشياء طبعا مباشرة الندم، فقالوا يا ليتنا نرد، وين نرد إلى الدنيا، نرجع لأولا يرجعنا مرة أخرى، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يتمنون الرجعة، يتمنون الرجعة، كل من تمنى الرجعة فهو خاسر حسير والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يعمل حتى لا يتمنى الرجعة، اعمل واجتهد في العبادة والبعد عن المعصية حتى لا تتمنى الرجعة، الرجعة للخاسرين. وفي الشرق طبعا، وماذا كان جواب الحق عز وجل؟ بل بدا لهم، ظهر لهم وواضح الآن، كما يقول يعني إيش، بين الصبح لذي عينين برح الخفاء، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وهذه أيضا اختلف فيها، ونختم بهذه الآية إن شاء الله. ما معنى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل؟ ما الذي أخفوه من قبل؟ ما الذي أخفوه؟ من أقوى من التفسير، أنا مقتنع بهذا أكثر من الثاني، أنهم أيها الإخوة أخفوا إيمانهم وقناعتهم بالقرآن وبرسول الله، قال لك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم عارفين ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في الداخل. هذا عمين هذه الآية في من هذه الآية؟ في فرعون وقومه، لا فرعون هذه فرعون وقومه، فرعون عار كان ذلك في سورة الإسراء، إيش قال له إيه موسى، قال لفرعون قال إيه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يا أخي إيش غير العجيب هذا، كم محب هذا العمران صغير يا أخي، إيش التركيب هذا، قال لقد علمت فعلا كلام إلهي يا أخي، عندهم الحق فعلا. أنا متأكد أي إنسان مسعود لو كان أيام رسول ويسمع القرآن بده يسلم مباشرة يا أخي، ما في، هو الآن عنده لغة وفهم هيك يأخذ القرآن على نفسه. قال لقد علمت، هذا موسى بقول إيه لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، شيل هؤلاء الآيات، تسع آيات بينات، ها تسع آيات بينات الله أعطاه لموسى، وشاف من فرعون وخاف حتى، ولما إيه لما وقع عليهم الرجز، صحيح شفتوا تكييف الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كذا، تعق حياتهم أصبحت من أسوأ ما يكون. على فكرة في مبحث علمي أيضا يؤكد أنه هذا حصل في مصر الفرعونية، وأصبحت الدنيا قال لك كالدم وكذا، شيء عجيب العلم أثبت الشيء هذا. المهم فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، فرعون نفسه حتى قومه بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل، خلص آمنا. عارفين الملاعين يا أخي سبحان الله، الكبر، شفت الكبر شيء خطير، أكبر سبب من أسباب الكفر والكبر، إبليس لما كفر إيه بالكفر بالجهل والله خاطبه كذا بالكبر، سبب كفر إبليس الكبر مش الجهل، فأكبر بواعث الكفر والعياذ بالله وتنكب طريق الحق والصراط المستقيم الكبر، العنف جهد الفارغ هذا. فهذا فرعون عرف وجنود عرفوا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي هؤلاء الآيات التسع، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. شوف مثبورا، فأراد أن يستفز الآيات. إذن فرعون كان يعرف الحق وجحد بها كذا كبرا والعياذ بالله. فطبعا إما قاله إيش في بعض الهلفية الصوفية، أغبياء الصوفية، في صوفية الناس نتبرك الله بهم، بس في أغبياء منهم، أغبياء للأسف عندهم إيه نزعة زندقة، يشيعون مقالة غبية، مقالة كفرية أن فرعون مات مسلما، ويستدلون بأمثال هذه الآيات. أول شيء فرعون كان عارف وعنده يقين وهذا كافي، وحتى يا سيدي لما كمان غرق قال آمنت، معنى آمن هو، قال آمنت، هذا الأخبياء سبحان الله. طب وين الآيات اللي بتقول إيش إنه يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، صحيح؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف تطلبوا القرآن بعض وبعض أنتم للزيغ والزندقة في نفوسكم؟ في عندنا فئة والعياذ بالله في الإسلام في القرن الثاني الهجري نبغت فئة متطرفة جدا، هم الجهمية ومنهم المرجئة أيضا. إيش يقولوا؟ من يقولوا يكفي فقط في الإيمان القناعة الداخلية، الإنسان إذا في الداخل عرف أن الله موجود كذا، حتى لو كابر هو وجحد وكفر بلسانه بس إن شاء الله مؤمن من أهل الجنة. أخذ بيها أولا هذول أتباع فرعون معنا، يعني هي قرة عين فرعون بهم معناها ممتازين هذول، حتى قرة عين إبليس لأنه إبليس عارف كل شيء. إبليس في لحظات الحرج إيش يقول؟ إني أرى ما لا ترى، إني أخاف الله. ما ينفعوش هذا يا أخي، صحيح؟ دائما بقول هيك، بقول حتى بقول حتى هو بقول كما إني أخاف الله، مش حينفعه صحيح، لأن سلوكه يؤكد العكس. لو بتخاف الله طب انزع عما أنت فيه، انزل عنه الله عليه. هذيك اليوم واحد سألني في رمضان أخ فاضل من أحبابنا، قال لي يا أخي طيب إبليس هذا ملعون عنه الله عليه، يعني ما في عنده فرصة، يا ويله هذا. قلت له في أحاديث ضعيفة يذكرها بعض المفسرين ذكر العروسي وغيره، الله أعلم، إنه إبليس الله يعطيه فرصة في آخر أيام الدنيا، آخر لحظات الدنيا، بعرف غمس أيام خلا انتهى جهنم الحين، انتهى أول واحد يخش جهنم هو هذا، فبخاف طبعا برتعد وبضعف. فالله بقوله طيب يا رب، وقعد يستغيث بالله يا رب الرحمة المغفر يا الله يا واسع كذا، بقوله طيب ربنا واسع الرحمة حاعطيك فرصة أخيرا، يعني إن صح الكلام هذا وقد لا يصح. إيش هو؟ قال له هذا قبر آدم، الله عفوه أسجد له. أنا قلت لك أسجد له من زمان، يقول له أنا لم أسجد له حيا، أسجد له ميتا؟ لا، ما الله عارفه، عشان هيك الله طرده إلى يوم الدين، عارفه الله عارفه، ما فيش فايدة يا أخي، لعنه الله عليه. يقول له لا، طب هو حي أسجد له رميم؟ لا، لعنه الله على إبليس وعلى أتباعه. على كل حال، فهذا الفرقة الباطلة بتحقيقه إيش؟ حوار لطيف جدا جدا بين الجهم نفسه وأبي حنيفة قدس الله وجهه، أبو حنيفة الإمام العظم شيخ الإسلام في عصره، كان من أذكياء البشر، من نوابغ المسلمين بل من نوابغ العالمين رحمة الله عليه. جاءوا الجهم هذا قال له يا أبا حنيفة يا نعمان أريد أن أجادلك، قال له أنا لا أريد لأن الكلام معك لا يتحصل منه شيء. قال له كيف تحكم علي ولم تلخني ولم يتحادثني؟ قال له اشتهر عن كذلك واستفاض نفسه ربك هيك ركب رأسك ومش فاهم حاجة وعم تفكر حالك أنت في رزوم يعني. قال له جرب يا أبا حنيفة، قال طيب خلاص لكن قال له أحجك بالقرآن، أتؤمن بالقرآن؟ قال له أؤمن. قال له إذن إيش؟ أنا أحجك بالقرآن. أتؤمن بالسنة؟ قال له أؤمن بالرسول. قال له أحجك بالسنة كمان، بكفيك ولا بدك بالعقل كمان؟ هو بالعقل بضيعه أبو حنيفة طبعا، بضيع ألف واحد زيه. لما جاء أبو حنيفة مرة على الحج شاف الإمام مالك، قال له من هذا؟ من هذا؟ للإمام مالك، ومن هذا في المدينة في الزيارة؟ قال له هذا النعمان ابن ثابت. قال له من النعمان هذا؟ بسمع عنه هو بس يعني مخدع عنه فكره غلط حسب ليش هذا النعمان؟ بسمع عنه كلام انه قياس وعقل وفلسفه في الاسلام. قال له هذا النعمان الذي لو ناظركم على ان هذه الاسطوانه الخشبيه من ذهب لقلتم انها من ذهب. عنده عقل وحجه مستحيل لا تستطيع تقف امامه. الامام مالك ناقش بهيك عشان هيك عرفه رجل عجيب رحمه الله عليه رحمه واسعه. المهم طبعا اخبار صلاحه وجوده وكرمه وتقواه وعبادته شيء عجيب غير أخبار علم لسه. شو العبادة من أولياء الكبار كان أبو حنيفة رحمة الله عليه، عابد زاهد راهب، كان راهب في العبادة. فالمهم قال له خلاص هذا الكتاب والسنة حجة صحيح؟ قال له تفضل. قال له يا أبا حنيفة سؤالي ما قولك في الإيمان لو آمن بقلبه وسعه ذلك أم لم يسع؟ قال له لا يسعه أبو حنيفة وجهنه بس المصير، إذا آمن في قلبي ولسانه لم ينطق أو أنكر بلسانه في جهنم. قال له لا، أنا عندي يكفي هذا الجهم هذا. قال له الإيمان في القلب كافي خلاص، ما الله عارفه، آمن وأذعن وأقر وعرف الله. قال له كذبت، يعني أخطأت معنا هنا، كذبت. قال له بما تكذبني؟ قال له بكتاب الله. قال له القرآن، قال له لم يحكي في موضع أنهم عرفوا، وإنما دائما كان يقول آمنوا وقالوا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يقولون قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين، قالوا يقولون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. تعقد هذا صح، كأنه في حياته مش قال القرآن، قال هذا القرآن. قال له عندك آيات بالعشرات زيك، قالوا قولوا يقولون قولوا قولوا زيك صحيح، وقل آمنت بما أنزل الله إلي من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. حتى محمد قل احكي سمع الناس الكلام مش قلبك، قل. قال له صح، سكت هذا. قال له والنبي قال له أحاديث متواترة مستفيضة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قل يا عمي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل وجاب له أحاديث. فأسقط في يده وطلع خد زيهان. قالوا إيش يا جهم؟ قال أذكرني أشياء لم أكن إيه يعني إيه إلا قد نسيتها وأعاود نفسي. ومن ذلك اليوم ظهرش قال لك في المكان فيه أبو حنيفة. الرجل مبتدع جاهل. وشوفوا هذا عمل فرقة وفي ناس اتبعوه وقالوا بكلامه غير صحيح. لا يكفي المعرفة القلبية. ما تقوليش أنا في قلبي. وعلى فكرة هذا في كل الشؤون. في بعض الناس سبحان الله يحمله الكبر. يعني هو حاب إنه يبر والده مثلا أبوه. بس هو لأنه إنسان متكبر متجخرط ومريض سايكوبات أنا بسميه ملتاف مضطرب الشخصية. يشوف إنه يعني كيف أنا مثلا دكتور عندي شهادات وكذا وأستاذ في الجامعة ومش عارف إيه وغني والناس يعني تتوسل إلي يعني أجي أقبل إيده مثلا أو أجي هيك يعني أخذ رأيه في شيء أو أسمع كلامه قدام الناس يعني صح. وأبوي ويحبه يبره ويحب يعمله هيك بس يمنعه إيش الكبر وحابب هو بس يا حرام أبوي إيش لم تخر عينه إيش بهذا البر. هل عند الله يكتب إشبارا أو عاقا؟ عاق وعاق والعياذ بالله. واحد مع أمه نفس الشيء حاب لكن مش قادر يمنعه. فهذا كله لا ينفع. وقص عليها في كل شيء حتى في كل شيء في كل معاملات مع البشر مع الناس مع أصدقائك. اصحى تخلي الكبر يمنعك إيش أن تقول بالحق وأن تقوم بالحق وأن تفعل الحق. انتبه وإلا تكون من هؤلاء إيش ها المتفرعين ها المتكبرين. نعوذ بالله من كل كبر وغطرسة وعجب وغرور. أكذبهم الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا رجع لهم. والله يقول إيه كذبوا حتى لو أعدتم من الدنيا سيعودون إيش في حفرتهم سيعودون إيه كافرين من جديد. وهذه الآية آية من آيات كثيرة استدل بها المسلمون على أن الله لا يعلم فقط ما كان وما هو كائن وما سيكون بل يعلم ما لن يكون لو كان كيف كان سيكون. صحيح. الرجعة إلى الدنيا مستحيلة مستحيل ما في مستحيل ما في واحد يرجع الدنيا انتهى لا مسلم ولا كافر. صحيح. وهذا إذن هذا مستحيل لن يكون. لكن هذا الذي لن يكون الله يعلم لو كان كيف كان سيكون لقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وصدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.